الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. تاچنه بجامي واچولي نغد داغد پار بكم دعا کولي شي. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نفس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. دا حدیث مخکې په باب الخمیسۃ السوداء کې تیر شو، باب 5823 نمبر باندې. وې نبی رسول الله مال دا تور شړې را پسر کا او را له وجه ابلی و اخلیقی دا زلکا او استعمال ک مرتين بو پیر را لوي مشنه وی جامع شواچ ولي نوی کپڑے واغوندانو اغلا دا دعا کولی شدی و آخری دی اللہ دی دبانی پا خیر زڑی کی او تالا دی اللہ دمر دراز دمر در کی دا پتابان دی زڑی شی. فجعل ينظر الى علم الخميسه ويشير بيده الي ويقول يا ام خالد هذا سنا. تخيستا خوبصورت ده يا ام خالد هذا سنا، والسنا بلسان الحبشيه الحسن. خيستا خوبصورت عزيز له په لغه د حبشو کې سناوي. قال اسحاق حدثتني امراه من اهلي انها راته على ام خالد. وجماعه خاندان یو زنانه را لویلې دي ام خالد سره د غتور شړی او تور صادر لیدل او کم چې نبی صلی الله علیه وسلم دی لور کړو. باب التزعفر للرجال. نارینه ول بدن باندې زعفرانی رنگ لګول دا ممنوع دي، دینه ممانعت راغلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. دین نبی اسلام منه کړی چې یو سړی دی په زعفرانی رنگ باندې ځان رنگ کی. باب ثوب المزعفری. باب د په بیان د هغه جامې کې د هغه صادر کې چې د زعفران رنگ په لګول شوی چې د ریبویم تی نزی او رنگ په لګول شوی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران. نبی اسلام محرم دا جامع او صادر نمونه کړي چې په ګوري ورس باندې هغه رنگ کړي شوی چې دا یو زیړ رنگ والو په یمن کې وکیدو او زعفران یا زعفران په هغه رنگ باندې دا رنگ شوی. باب الثوب الاحمر. باب دې په بیان دې کې کسری جامع استعمالول. دې کې د اهل علم اختلاف دی نارینه د پاره د سری جامې استعمالول د دې شه حکم دی. دا مسله مخکمه تیر شوې و. دې مسله کې راجح قول ده چې نارینه د پاره خالص سور رنگ والا لباس استعمالول دا په دې شرط باندې جایز دي چې په دې کې د زنانو سره مشابهت نوي، نارنګ دا د کافر مشابه نوي. دې کې سم مانعت نشته که سری جامې سو استعمال کی. ریباب کی بحری ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چوا او سره جوړه استعمال کړی دا. او کوم روایت کې چې من راغلی د سرو جامو د استعمال نه لباس احمر بنی استعمال وی، د اهل علم دراجه قول مطابق اغټول روایت معلول او غیر ثابت دي. البته تشبه به نارینه د زنانو سره نه کوي او زنانه به زناری نو سره نه پیدین صحیح حدیثو کې من راغلی. او کوم چې ثوب معصفر دی چې پاغي باندې عصفر لګول شي خاصرا نو هغه نه هم مانعت راغلی، هغه ممنوع دی. او بعض اهل علم وی کوم روایت کې ذکر راغلی چې سری جامې بنی استعمالوي او کوم کراغله استعمالوي بین وی تطبیق دار چې کوم نبی اسلام استعمال کړی یا حمل دی پدی باندې چې خالص سری نه وی بلکې د سرو تارونه پکیو لکه دا تقسیم امام ابن القیم رحمت الله علیه کړی نبی اسلام کوم سری استعمال کړی نو پاره کې صرف سر تارونه او کوم کې چې ممانعت راغلی نو خالص سور رنگ دی صحیح قول دی چې سور رنگ وال روایت ثابت دي کوم روایت کې چې ممانعت راغلی نو غدا هغه احادیث صحیح او معارض نشي کوله کوم کې چې بیان د جواز راغلی او به قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا نبی اسلام درمیان قد والو ندنګو نجیتو وقد رايته في حله حمراء وما نبی رسول الله والسلام په یو سره جوړه کې کتلې او سره جوړه چولې وما رايت شيئا احسن منه ما دې په شان خاصه سنو کتلې باب المیسرۃ الحمراء لما یاسر ذکر مخکې وشو دا باب دې په بیان د سری گدای کې چې دې خمونه دا جوړه شوی نو نارینه ولې دې استعمال حرام دې په دیوانی کې او کنا صرف سره گدای وی او ریخم میخم پکینین به استعمال صحیح دی فبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن اشعثان معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع نبي الاسلام دو خبر من له حكم عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس في بعض الاغين دادي بمار برسكول جنازي بسروان دل دارنګي د ترش کی جواب ورکول چې الحمدلله و ان يرحمك الله ويل ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مومن کلیو د نرو او غټو خمو د استعمال نو القسي د خمی کپړو نو او الاستبرق د امر خمو لو وی والمياثر الحمر او د خمی سرو غدونا کما سره گدای په اسبانه کې خدایا دغه شانتي ناس د پاريزان لکې دي ناس ته کې دغه په دې کې ریخم لګیدلې بیا ممنوع دي ورنه صرف سرواله باعث د ممانعت نه نه باب النعال السبتيه وغيرها باب د بیان د دې کې نعال سبتيه وغيرها استعمالول نعال سبتيه د هغه سرمنې پڼولوي دا سرمنی نوې اختلاف کړی شوی عربو په بازار داسې پیدار استعمالولو چې پاغي باندې مده زناور هغه ویختو او یو قسم پکې دا او اعلی او قیمتي چې داغې نوې دا ویختلر کل خالص سرمن به هموار پاتش او اغې نوې بیا پیزار او پنی جوړولې نو دا سرمنی پنی چې داغې نوې اختلاف کړی شوی دی لسیپتی وي او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد ابي مسلمه قال سألت أنس رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم وما تقوس له أنس رضي الله عنه نجي نبي صلى الله عليه وسلم ما ففي ذار في مشكول ويفرمع جهاو تحديث مخي كتاب الصلاة كتير شرده نعم في ذار فراغي ده سرمني نبي اختلر كريشوي كان مصفك جائز ده خصم فديك جائز ده سممانعات بك نشتا وده محل أو ده مقي خيال سات البكات كي وجمعات كي بهترين فرش ده او بهترین خالدون بکیری عام عرف و معاشره کی سوپا خالدون ماندی نگر دی نو فیزار سراغی لوردن نکیدل اغدن نکول نمونا چپ نری باقی نسک فیزار و پانو کیری چی پاک بیس گندگی و پلی تی پکیری و بهی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن سعید المقبوری عن عبید بن جریج انہو قال لعبداللہ بن عمر رأیتو فتصنع اربعا لم ار احدا من اصحابک يصنعها احديث مخي في كتاب الوضوء كم ترشوى كتاب الحج كم فابن عمر صاحب لما ويلي وشتمي بسلوه وداسو كارون وكتره شتام مرغيري نكي قال ما هي ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلمس النعال السبتية ورأيتك تسبه بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذار أو الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية فقال له عبد الله بن عمر اما الارکان فانی لم ار رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسو الا اليمانيين يمانيين المراد ركن يماني وحجر يسود واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر نبی علیہ السلام نے عالی سبکی استعمال کری آغا پیزار چی رکم نے چراغی دا سرمنی نبی اختلری کری شوی ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها نبي الإسلام فريد رنگ باندې خپل ويختل رنگ ورکوم فأنا أحب أن أسبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مسبوغا بزعفران او ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين احاديث مخي في كتاب العلم في 134 نمبر باندې تیر شوی او كتاب الصلاه في تیر شوی دارنګ په كتاب الحج کې 1542 نمبر باندې وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين حديث مخكي باب جزاء الصيد ونحوه كثير شوه 1831 نمبر باب يبدأ بانتعال اليمنى باب ده بيان دريكي يكل سوق پني او بيزار چي نو ابتدابه اخي طلبان دي خيف بينك اي وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبه قال اخبرني اشعث بن سليم سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله نبي الرساله والسلام ما دخي طرف نشورو كل خول تفاقي فكارونو كي دارنگي بسر منغزولو كي دارنگي بيزار چولو كي باب ينزع النعل اليسرى اکل پیزار او پنی استیشی نو اول بگس پیزار استیشی پا اچولو کی بخیرون بنیگی و پا استو کی بگسرون بنیگی و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی حریران من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتعلا حدکم فلیبدأ بالیمین کلچ پیزار او پنی اچھئی یو کس بتاسو کی ندخی طرفنا دی شورو کئی و اذا نزعاو کلی چی اوباسی فلیبدأ بالشمال نبیا دی شورو دی گست طرفنا کئی لتکن اليمنا اولاهما تنعل و اخراهما تنزع دید پارا چی دا خیخ پا فا اچولو کی رنب نیشی او پا استو کی اخیر نیشی باب لا یمشی فی نعل واحدت باب دی پا بیان دی کی چی یو کسب پا یو پانا کی پا یو پیزار کی مزل نکئی دا مکروح دی ځکه پتلو کې مشقت او تکلیف په دې سره کې دې شي انسان ټکرو چې یو په اوچته ده لګاو بل ښکته ده هغه بیلنس او توازن د دوی برابر نه وي او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده مزل دې نه کوي یو کس په تاسو کې په یو پانه کې ليحفهما جميعا يا دې دواله وباسي قبل دشی او لینعلهما جميعا یا دی دوار فخو کی باب خبالان فی نعل ومن را خبالا واسعا باب دفع بیان دلی که چی پنی او پیزار لدو تسمی لگول چی دلی گتو دا طرف نرا واخلی لان دلی گتو طرف کوری تا دوا مزی روستی وی دو تسمی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب دا پیزار با دو تسمی وی ومن را خبالا واسعا او یو تسمه لګولم جایز دی واسعا په معنا د جایزن سره دی یو تسمه چاوله ګول دام جایز دی امور عادیه دي څنګه چې ورله اسانه وي او به قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثنا انس ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان النبي صلى الله عليه وسلم پړولوا دو تسمه لګیدلې وي او به قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى بن تهمان قال اخرج الينا انس بن مالك ان نعلين لهما قبالان وی انس رضی اللہ عنہ مولا دو پانی رئیستی وی چراغی دو دو تسمی لگی دلیوی فقال ثابتن البنانی هذه نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شد انس رضی اللہ عنہ شاگرد دے ثابت ابن اسلم البنانی اغو ایداد نبی کریم علیہ السلام اغو پانیوی باب القبت الحمراء من ادم باب دے پبیان دا غسری خیمی کی من ادمین چې دا د سرمنې نه جوړه شوي ادم یا عام سرمنی لوی یا رنگ شوی سرمنی لوی او قبه وی لگی القبه الحمران مراد سره خیمه ده دا باب ده په بیان د سری خیمه کې چې دا د سرمن نه جوړ شوی یا د رنگ شوی سرمن نه وي وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائده عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه حمراء من ادم نبي الاسلام لزر اغلبهم اغي په یو سره خیمه کې چې د سرمن نه جوړا وا ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه من كتل وشد النبي الإسلام داود سكبير أغشتوي والناس يبتدرون الوضوء أو خلق زانون روان دي كول دي وبلنا النبي صلى الله عليه وسلم داود سغو بولا أغيش داود سكولو كنوبا وقدمك بريوتين وغير زان روان دي كول وزمك لين بريخودي فمن أصاب منه شيء أن تمسح به شعلش بددي وبون سشي ملاوشو نزان باندې به ومغلي ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه او کنا لاس کې بده چا دا وګرا پرې نه وته د خپل مرګري د لاس دا غلون دوالي نه به الله اسلم کو په بدن به راخ او تبرکن وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس ح وقال لي فحدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الانصار وجمعهم في قمه من ادم نبی اسلام په یو مقام سارو په خبر لګلو نو د سرمنی په یو خیمه کې را جمع کړیو هغه کې ورله بیان کړو باب الجلوس علی الحصير ونحوه فطور او فوزی باندې چټایي باندې ناس تکول یاد دې په شانتی چې بل د ناس د پاره کم شی جوړ شوی او به قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي نبي صلى الله عليه وسلم بدو كوزين ذان لحجر جوڑكا رازوان بي كويو كوزي لاغين بي ذان ليو جدا غنتزي جوڑكو بعضي الفاظ كراغلي يحتجز وحاجز بي جوڑكو پردا غنتزي جوڑكا يا ذان لبي وقودو لنموز بي بيكولو ويبسطه بن يحتجر حصيرا بالليل فيصلي دشبي بي رازوان كو ذان لبي تدي دكافا كورتنا يونتزي جوڑكا نوز به پکې کولو او درځي به بیا وګورل شو فید لس علیه نفاقید به ناس تقولا فجعل الناس يصوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم مشورو شو خلق چې رجوع کول نبی عليه السلام لراتل نبی عليه السلام لفيصلون بصلاته نو دا غید موس فشان موز کولو واخې روایتو کې تاسو ذکر شول نبی کریم صلى الله عليه وسلم په رمضان کې دا تراویح دا قیام الليل دعا یا درش پی کړی دي حتا کفرو تر دې چې ډېر فل بدره ما اصل ورو مشبانی فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم متوجهه فقال الويديو يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون أي خلقو دمر عمل كوي كستاسوي وسو طاقتوي فإن الله لا يمل حتى تملوا ألا نستلكي ترديتي لا سستري شيء ألا بسوابون دركي دركي ترديتي تأسستري شيء دلي وضاحتهم مخشبا ذكر دملل نسبة دملل الله رب العالمين لا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل يكينا محبوب او خوخ په عملونو کې الله له اغلې چې پاغې کې هميشه والی اگر که کم عمل وي باب المزرر بالذهب هغه کپړه چې سونی تړای ورته لګی دی وی کمی جامې او کمی کپړې چې اغې له سونی تړای لګی دی دی وقال الليث حدثني ابن ابي مليكه عن المسور ابن مخرمه ان اباه مخرمه قال يا بني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه اقبيه ده حديث مخي ذكر شوه فهو يقسمها فذهب بنا اليه فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي اي بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم فعظمت ذلك واذا خبر ما دير لوي غنلي وجور ده مال وي النبي صلى الله عليه وسلم مال روعه غلا आवाज وركا وقلت ادعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ده انكار قطور دي لوي لوي خا دومره لوی سره چې نبی رسول اسلام بتاله درا غواړم چې تعال راشي فقال يا بني انه ليس بجبار ان فلار ولي اي بشيا اغه متکبر نه لري الله پیغمبر کې لوی عاجز دي فدعوته فخرج نبی رسول اسلام لم يواز ورکړو ذکور نه روته وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب او نبی رسول الله والسلام ځان سره یو چغرا غستې وا دا لري خمو نوا او د اغه تړنګ د سرو زرو نبی فقال يا مخرم يا مخرمته هذا خبأناه لك وي اي مخرما دا متاله سنبال کړي وا خيمي متقسمول تعالی خو نو ملاو خو تعالی مو پکې قیمتي چوغ دا چوغي متقسمول تعالی پکې نو ملاو خدا قیمتی چوغه مون تعالی محفوظ کړي وا پټه موي خوا سنبال کړي مو فاعطاه اياه نه اغله ور کړي وا مخرمه په دې باندې خوشحال شو رضی الله عنه مخکې در روایت ذکر شو باغی کې دا خراغلی فرض یا مخرمته مخرمه رضی الله عنه خوشحال شو باب القضاء 5800 نمبر باندې در لدا حدیث تیر شوی دی نو زنانه چې داسې چوغه استعمالی او داسې کپړه استعمالی چې درې خمونی او د سونی تڼۍ پکې لګېدلې وي جایز دي ورله باب خواتیم الذهب د سرو زرو او د سونی اګوتمی او سلی استعمالول زنانه لپاره دا حرام دي زنانه ولې جایز دي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقر قال سمعت البراء بن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نبي الإسلام ذو خبرنا من أكري نهانا عن خاتم الذهب مونجي دسروزر داوغوت مون نارين من أكري أو قال حلقة الذهب يا لحلقة الذهب نحلقة أقول دائري ولا شكل نبيلش دسروزر وعن الحريري نباریکو ریخمنا والاستبرق سغطو ریخمنا والدیباج نری ریخم والمیسرت الحمراء او اغسرا در ریخم و گدهی چی مخی وضاحتو شد دین امنا کرو چرا سی گدهی بنا جوڑا وی چی سور رنگ دی در ریخمو نجوڑ دی و پاقی دی ناری نناستا کئی والقصی او در ریخمی کپڑونا و آنیت الفضت او دسپینو زرد آغلو خونا و امرنا بی سبع دو خبرو حکمی را لکلو بی عیادت المرید و اتباع الجنائز بیمار پرسی کول جنازی لتلل و تشمیت العاطشی او سو کی توش کیو کی غلا یرحمک اللہ ویل و رد السلام دارنگی سلام جواب و اجابت الداعی دعوت قبلو المخی ذکر شو چی دعوت قبلو چکر اس عذر نی او سو مخالفت شرعی بکنین دا واجب دی و امرار المقسم قسم کنون کے بشکول او سوڑی قسم کنون جا فلانے کار بکو متحان اتکا وما کار دکولو یویکا او دل مکور کچ د قسم نه بچي و نصر المظلوم د مظلوم مرګرتي اقول وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب نبي الاسلام نارين من كلي د سرو درو د بوتمينا وقال عمرو اخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب نبي الاسلام بسرو ذري وبتما جوڑا کړي وا وجعل فصه مما يلي كفه او نبي الاسلام بلاغي غمه دي تلي طرف لګرزولو بار بنو واتخذه الناس خلقم ځان لدا سي بسرو ذري وبتمي جوړي کړي وي فرما به بیا نبي الاسلام داخل د سوني کو ته ورزولي وکړي خي وا واتخذ خاتما من ورق او فضه او بیا ځان لا د سپینو زرونه ورق او فضه په یو معنا دي د سپینو زرونه بیا نبی صلی الله علیه وسلم ځان له یوګت ما جوړ کړی وا نو سپینو زرو ابتداء کې وا او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورزول خلکم خپل ګوتمه د سپینو زرو ورزول د سپینو زرو جوړې کی باب خاتم الفضه باب د بیان د دې کې چې د سپینو زرو ګوتمه جوړول او استعمالول دا جایز دي وبه قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب نبي عليه الصلاه والسلام د سپینو زر یو بوتمه جوړه کړې وا وجعل فصه مما يلي بطن كفه او د اغيدا غمه به د خپل تلي طرف لګرځول پټ به ونقش فيه او پاغي کله نقشو دا تزيين او خايس پکې لیکلو پکې چې محمد رسول الله اتخذ الناس مثله فخلقم دغه شانتی ګوتمه جوړه کی فلم ما راهم قد اتخذوا حرم به ارکان چې نبی اسلام د یو قتل چې دیم د سرو زر ګوتمه جوړه کینو نبی اسلام دا ګوت او ورزوله وقال لا البسه ابدا نبی اسلام او فرمایل چې دا به همیشه د پاره نا غندم ثم اتخذ خاتما من فضه فاتخذ الناس خواتيم الفضه یا نبی اسلام د چاندي او ګوت جوړه کړه خلقم د چاندي جوړه کی قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان الفضة في بئر اريس ابن عمر سيبوي چدا گوتم بیاد نبی الاسلام نفس دا ابو بكر رضي الله عنه سروا بیاد عمر رضي الله عنه سر دا غين رسل خليفه عثمان رضي الله عنه سرا تردی چې عثمان رضی الله عنه نه بیر عزیز کې وګرځیدا چې دا د قبا په خوا کې یو کویو او سی په هغه باندې یو نشانه او بورډ لګول مخکې پرورو او سی په قبا کې توسیو کانو په بارني میدان کې راغل وږي سری دی کلکړي چې په دې زبان دی غبیر عزیز وو د عثمان رضی الله عنه نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا قبا په هغه وګرځیدلې و خپل شاگرد معقیب له ورکولن لاندې وګرځیدا مه ورپسې چار په خدا غوتمه ملاو نشوا باب وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه نبي الاسلام اول کې د سوني او غوتمه جوړ کړې وه او غرضولا فقال لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم خلقم داخلي د سرو درو غوتمه بیا غرضولي وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما بالورق يوما واحدا ده النبي صلى الله عليه وسلم في لاس مبارك کی رسپی نظر وبتمه ورس کتلیوا ثم ان الناس استنوا الخواتم من ورق يا خلقم ذان لبتمه رسپی نظر نجوڑے کی فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل غتم غرزو لیوا فطرح الناس خواتیمهم خلق خلق غتم غرزو لیوی علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وی یہ حدیث کی سنگ دا سراغلی چی نبی علیہ السلام دا چاندی اغا غتم غرزو لیوا چاندی اغا حلال دا جائز دا غرزو نور حدیثو کی ذکر ندر آغلی امام نوی رحمت اللہ علیہ قاضی عیاض ننقل کری وی جمیع اہل الحدیث هذا وهم من ابن شهاب طول محدثين وهي جبري حديث كي وهم وخطا واقع شيء محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري نا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دسوني غوت مغرزولي وا دچاندي او دسپينو زر غوت مينه غرزولي دي روايت کي جلاكم ذکر راغله ويدا ابن شهاب زهري رحمه الله نا وهم وخطا واقع شيء ومن يسلم من الخطا خطا او د وهم نسوک سالم ني محدثين او تعجب د دین نه نتي او سره روايات بیانې خطا شي تعجب دا غا چانه چې د روايات بیانې او خطا کیږي نه ځکه خطا کیږي کی خطا کیدل انسان باندې هر رات لله طبيعه البشر ده پس کوئی چیز نه خطا کیږي مدا دروغجن نه تابعه ابراهيم بن سعد و زياد و شعيب عن الزهري باب فص الخاتم دا باب د په بیان د غمی د غتمی کې د تلی او د غتمی چې کوم غمی د هغه بیان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چاندی او د سپینو زرو غتمه او د غمی هم د شانتی وو او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا یزید بن زریع قال اخبرنا حمید سئل انس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه فكاني ينظر الى وبيس خاتمه قال ان الناس قد صلوا وناموا انكم لن تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها احاديث باب مرمخ ذكر شوه في مواقيت الصلاه كم 57 نمبر باني كتاب الاذان كي 61 نمبر باني وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتبر سمعت حميدا يحدث عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة تسفين ذر قطمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فصه منه أغميم دغشان تسفين ذر وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب خاتم الحديد اباب د بیان د دې کې چې د اوسپنې غوتمه او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه اكم حدیث چې مصنف ذکر کوي دا بار بار مخکې ذکر شوی فضائل القرآن کې تاسو له ذکر شو 5029 نمبر دارنګي په کتاب النکاح کې په مستقل باب قائم کړو چې باب التزویج المعصره باب التزویج المعصره 5037 نمبر حديثه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه انه سمع سهلا يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت جئت اهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب، فلما طال مقامها قال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر، فنظر ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا. ثم قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه ازار ما عليه رداء. فقال اصدقها ازاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازارك ان لبسته لم يكن عليك منه شيء، وان لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتها بما معك من القرآن. هذه سزاهة وتفصيل مخيشمه دوسفني قتما أو سلي استعمالول فنارين وزنانا ودفار دديسه وقمده ندى أهل علم ذو راجح أو ذو سهي قول مطابق شداء الإمام شافعي رحمة الله عليه مذهبهم ذو جائز دي فريق سما مانعت نشتا ذكر حديث كراغل چه نبي الإسلام ورلوي التمس ولو خاتما من حديد لارشا ذو أسبني أو قتما ولتاو ذو أسبني قتما ذو استعمال ذو پاروي حسي خوشا ذو تماشي ونندارة ذو پارني ساتي دي ذو استعمال ذو پاري چه نبي الإسلام ولوي ذو أسبني أو قتما ولتاو او کوم روایت کې چې د دین من راغلی دا ځکه امام ابو داود ترمذی او نسائی حدیث ذکر کړي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام له یو کس راغی و علیه خاتم من حدید هغه اوس باندې ګوتما چولې و نبی اسلام ولوي مالی ارا علیک حلیه اهل النار څه دې مال را چې د جهنميانو دا زیورات او قالی ته باندې وینم نو دا ګوتما وګرځول بیا راغی و علیه خاتم من شبه د پیتلو نیزان لیو د زیړو نه د پیتلو نیزان لیو ګوتما او صلی جوړ کړو هغه اچولیو نبی رسول الله ورلوې مالی اجد من کریح الاصنام تاسې شوی دی په ما چې تا نزه د بوتانو هغه بوی محسوسوم اطرحه منام غرزولیو نبی د نبی رسول الله نه تقوس کړو چې من ای شیء اتخذه جی د دې ګوتمی خو زه شوکی هم نه سنې جوړم یتا سود اوس پنی غلم وای چې د جهنميانو زیورات دي او د پیتلو د زیړو دی لموای چې دینه د بوتان او غبونی روچتیږي نبی رسول الله ورلوی ات من ورق ولا تتمه مثقال و اذا چاند یو د سپینو زرو نزان لګوتمه جوړه کا خدام د یو مثقال اندازې لمر سوا یو مثقال نه تقریبا 4.5 ماشی جوړیږي نو د دینه سیوا کوما نو دلی روایت د وجن جمهور علما د اسپنی ګوتما استعمالول د حرام یا مکروه تحریمی وای محققین اهل علم وای چې دا روایت سندن منکر دی ضعیف دی امام احمد رحمت الله علیه ورله منکر وی دی امام نسائی دا روایت ثابت نه دی او بل طرف له صحیح روایت چې پاغي کې دا راغلی فلتمس ولو خاتما من حدید نو دا منکر او ضعیف روایت دې صحیح روایت معارضه لشي کول نو له دا راجح قول دی چې استعمال صحیح دی سم مانعت پکې نشته باب نقش الخاتمی د ګوتمی مزین کول دام جایز دی چې پاره کې نقش و نگار وکي او مزین یې وګرځي او به قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهد أو ناس من الأعاجم نبي الإسلام إرادة روا جذي عجم خلق الذي خطنا وليقي أو دخط بزرية دعوة وركي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم نبي الإسلام والسلام لويل شول جذا عجم وباتشاهان وري أغا خطن قبل إيش فأغيبان مهرني لقيد لي مهر زدا خط قبل إيش اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة النبي عليه الصلاة والسلام تسبين زرونه وقتما جوراكا نقشه چپاغيكي نقش اولك اللاسيو محمد رسول الله فكأني بوبيس او ببصيس الخاتم في اصبع النبي صلى الله عليه وسلم او في كفه انس رضي الله عنه اتبوه چزو داغ قتمي او دسلي چمك النبي كريم صلى الله عليه وسلم پدي قتكي يا داغي پدي لاس مبارک کې محسوسوم او وینم اوس هم مال داسې ښکاري چې دغه ګوتمه د نبی رسول الله په لاس کې چمک وای. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نبی رسول الله د چاندي یو ګوتہ جوړ کړی و وكان في يده بلاخ و ثم كان بعد في يد ابي بكر يا ابو بكر رضي الله عنه بلاس و يا غين بس عمر رضي الله عنه ثم كان بعد في يد عثمان يا عثمان رضي الله عنه بلاس و حتى وقع بعد في بئر اريس يا في بئر اريس كراغن ورزيد لوا نقشه محمد رسول الله الاغي نقشه او لیکل پکیو محمد رسول الله په کوم انداز ذکر شي نو رسول دی وضاحت راځي. آیا دا شو چې محمد لاندې رسول بلا او الله برا نو اول کله ترخه کې الله او دویم کې رسول دیم کې محمد کنا اول کې محمد دویم کې رسول او دویم کې الله نو دی وضاحت راځي. باب الخاتم فی الخنصر پتہ چنه غوت کی غوت ما چول دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلاف ده چ انسان صلی او غتما د چاندي استعمالي ندا په خلاص کی که په دس لاس کی او بیا په کوم یو غته کی وي دا خو تقریبا اتفاقی او چې په کچنۍ غته کی به اچي خود خلاص په کچنۍ کی په دس کی نو په دې کې احاديث مختلف راغلي دي او صحیح روایت بعضی را معلومي چې نبی اسلام په خلاص کې چولې او بعضی کې په دس لاس کی دی. وجنا علامه ابن القيم رحمه الله عليه فزاد المعاد کی وي ويختلفت الاحاديث هل كان في يمناه او يسراه وكلها صحيحه السند طريق احاديث مختلف راغلي الى غتما نبي الاسلام په خلاف کې چولې وک په 10 لاس کې او ټول روايات په کې صحیح راغلي دي دي وجه نجایز دي که څوک په خلاف کې چي په غرس کې جمهور علما ائمه ثلاثه احناف مالکیه او شواب او حنابلله دی وي چې په دس لاس کې کچنۍ ګوته کې اچول افضل او بهتر دي ځکه اکثر روایتو کې دا راغلي چې په دس لاس کې او کچنۍ ګوته کې و. ائمه نبی شیبه رحمت الله علیه په مصنف کې لګونو صحابه کرام او آثار دا ذکر کړی چې په ګوتنی په دس لاس کې استعمال و. امام شافعی رحمت الله علیه چې نه په خیل لاس کې دی استعمال افضل او بهتر دی. البته دا ممنوع دي چې په منځنۍ او مسواک ګوته کې بینه استعماله. حدیث ته مسلم کې راغلی علی رضی الله عنه وای چې نهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تختم فی اصبعی هذه او هذه نبی اسلام زمونه کلم چې ګوتمه بزنه استعمالوم په دې ګوت کې او په دې ګوت کې راوی وای فاوما الى الوسطى والتي تليها. علی رضی الله عنه اشاره وکړه دې منځنې ګوت له او دې سر چې کوم مسواک ګوت ده په دې کې بینه استعمالای. او غتمه چې استعمالوي نو د دې د غمه چې ده د بدن نه طرف لوي نو د دې مستحبات او خیال ساتل پرې کې پکار دي. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نبي الاسلام ګوت جوړ کړی و فقال انا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقش النبي الاسلام موږ یو غتمه جوړه کا او په دې کې مو یو نقش ولیکلو فلا ينقشن عليه احد نو یو تن دی پدی کی دغشان نقش ندی کی لکه څنګه چې موږ لیکل ځکه د نبی رسول الله د غتمی په منځ کې محمد رسول الله نو خلق له و چې تاسو دا ملي کی ځکه مقصد دا و چې نبی رسول الله بلا په خط باندې مهر په لګولو نو که هر چا دا چې غتم جوړ کا او مهر په لګای نو بیا خو دې غو مقصد لاړو ختم شو دې کی بخلل او التباس را شي چې دا د نبی رسول الله غتم نه کده بل چا. قال فإني لا أرى بريقه في خنصره انس رضی اللہ عنہ وی د دې غتمی هغه چمک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کچنۍ غته کې وینم. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء او ليكتب به الى الكتاب وغيرهم باب د بیان د دې کې د دې لپاره یو غتمه جوړول چې پاغي باندې په څه شي مهر وای او یا چې خط لیکل شي نو پاغي باندې به مهر وای اهل کتاب وغيرها چې خط لیکل شي. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې لا إرادو کچ روميان لدي خط لیگی قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك اذا لم يكن مختوما ولول في الجليس خط ورلل لي شمهر بني لغيدل فاتخذ خاتما من فزه ذسبيد ضرور النبي صلى الله عليه وسلم يوغتما وصلي جوركو ونقفه محمد رسول الله عليك محمد رسول الله عليك اليوم صلى الله عليه وسلم فكأنما انظر الى بياضه في يده انس رضي الله عنه اتبوه جزد يوغتمي سبنوالي للنبي صلى الله عليه وسلم باغلاسو كي بورم باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه باب دفع بيان دعا چاكي كي اغاد يوغتمي اغاغمي دي تلي طرف لگر زولي پتی اخكار کرنی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب نبي الرسول صلى الله عليه وسلم دسروزر نه غتما جوړ کړی و وجعل فصه في بطن كفه الى لبسه او دا غیرا غمه به دې تلي طرف لګرځول کله چې به اچول و اصطنع خواتيم من ذهب نو د سرو زرو غوتې جوړې کړې شو خلکوم ځان له جوړې کې فرق یل منبر نبی رسول الله منبر له خطره او فحمد الله واثنا عليه الله حمد القناه ویلی وا فقال بي ویلی اني كنت اصطنعته واني لا البسه فنبذه فنبذ الناس وای ما دا د سرو زرو غوت ما جوړ کړې خو دې بیا نه شو نو دای غردولي ور خلکوم خپل د سرو زرو غوت می غردولي فقال جويري ولا احتبه الا قال في يده اليمنى جويري ابن اسماء تراوی دی حدیث ته هغه وایي ګومان نکوم مگر نافع دا ویلی چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خلاص کې ودا ګوتما مخکې وایي چې په خلاص او غسل کې استعمالول صحیح اگر چې کثر تر روایتو کې د غسل ذکر راغلی په بشنه یې ګوت کی باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لا ينقشن علی نقش خاتمه د نبی رسول الله والسلام د ګوتمی او د شری چې کوم نقش وو نو دا شان نقش په کې سوب نه لګي وجه وخت ذکر شو او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن سهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله وقال اني اتخذت خاتما من ورق اني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه في حديث ذكر شو باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر آیا د غتمی اغه نقش بدری لکری ګرځول شي جواب دا چې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سدی او د غتمی غمی په دیوانه پاغي کې د غدری لکری وي پاغي کې محمد رسول الله لکری شي صلی الله علیه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن طمامه عن انس ان ابا بكر لما استخلف كتب له ابو بكر رضي الله عنه تلك الخليفه شو من انس رضي الله عنه له خط لجلو وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر او ددي غتمي نقش يون داوي دري لكيري محمد سطر ورسول سطر والله سطر محمد صلی الله علیه وسلم په یو لکیرا او سطر کې لیکلی شو رسول په دویمه کې او لفظ د الله په دریمه کې بعض اهل علم ذکر کړي چې د لام دی طرف نه اول سطر محمد او دویم رسول او دریم لفظ د الله لفظ الجلاله چې ورلوي مطلب دا چې الله رب العالمین نوم پورته لکیرا کې لیکل شو لام دی ورپسې رسول او دا غی لام دی په دریمه کې ترخکی محمد صلی الله علیه وسلم فحافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی وی لم ارد تصریح بذلك فی شیئ من الاحادیث دا پا احادیثو کی ما صراحتن نلی کتلی جدا ترتیب دیوی چی لفظ اللہ دی اولوی و دانور ورپسی بل روایت الاسماعیلی یخالف ظاہرها فإنه قال فيها محمد سطر والسطر الثانی رسول والسطر الثالث الله روایت د ابو بکر اسماعیلی کی دلی برعکس راغلی دی پاغی کی دادی چیو لکی رکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکلی شی و پا دویمہ کی رسول او پا دریمہ لکی رکی اللہ دینا معلوم داشوا چی ترتیبوار محمد اولو رسول ورپسی او لفظ د جلال پا آخر کیو قال ابو عبد الله وزادني احمد وقال حدثنا الانصاري وقال حدثني ابي عن طمامة عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد ابي بكر بعده وفي يد عمر بعد ابي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر اريس فاخرج الخاتم عثمان رضي الله عنه فقل دور خلافت كبير اريس سرپغاړه ناستو دغه غوتمه رئیس دی وا فجعل يعبث به ليس ريلو بيقولي يعبث به معنا ذا ليحركه ويدخله ويخرجه تاسي خذول را خذول غوت له بكره نقولا كلا بباركولا فسقط فريق وي كتي وغر زيدا ويفختلفنا ثلاثه ايام مع عثمان ومن عثمان رضي الله عنه سر دري رضي اخطو لورا اتلو بادا كوي مچانولو فنزح البئر ودري غوت وغر ويستفخ فلم يجده يا فلم نجده مون يا عثمان رضي الله عنه دا غتمو نمون دا لالا فاق كوي كي دفن شوا باب الخاتم للنساء زنانو دا پار غتمي استعمال وكان على العائشة خواتيم ذهبين عائشة رضي الله عنها سربا دا سرو ذرو غتمي استعمالو لبه وبه قال حدثنا معاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم سرد أختر نزلي قال هذا الشيء لخطبين مخي قال أبو عبد الله وزاد ابن وامن عن ابن جريج سرد النبي صلى الله عليه وسلم خطبين فارغ فأتى النساء نراغلوا زنان أولى فجعلنا يلقين الفتحة غيلة وعد ونتيت لو تخيراتنا كويد هرمي فأور كلي دليي فأي خيراتنا وتصدق شروك فجعلنا نشروف يلقين الفتحة غرزول بید بلال رضی اللہ عنہ پاغ سادر کی دخپو اغا بنگڑی فتخ بے اغا حلقی لوی کم دخپو کی اچھئی یا اغا گتمی لوی جی پاغی کی غمی ممی نخشو نگارنی والخواتی ما او دارنگی گتے گتمی او سلی فی ثوب بلال بلال رضی اللہ عنہ پاغ جامع کی او پدی ترتیب بانی زنانو خپلی گتمی صدق کولی زنانو کو گتمی استعمالی برابر خبر دکت سونی وی کدسپی نظر وی او برابر خبر دا کدا دی پیتلو او دا اسپنی ویلی که مخی پاکی اختلاف ذکر شنو دا جائز دی سممانعت پاکی نشتا هذا والله تعالى اعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین